تطوير مهارة الاستبطان 4/6. لذا آمل أن تتمكن من البدء في رؤية قوة وأهمية هذه المهارة البسيطة لبناء الاستبطان. ولماذا أخبرك بدون الكثير المبالغة؟ ربما تكون هذه هي المهارة الأكثر أهمية التي يمكنك تطويرها كإنسان، هي مهارة الاستبطان. لذلك دعونا نقضي بعض الوقت هنا الآن نتحدث عن تطبيقات هذه الأشياء. على سبيل المثال، إذا كنت أستاذ أو أكاديمي، عليك أن تبدأ في الشعور بأنواع مختلفة من الأعمال الداخلية لعقلك والتي تدعم جهودك الفكرية الأكاديمية عندما تقوم بإعادة كتابة ورقة البحث على حسب وجهة نظرك الشخصية. إذا كنت طبيباً، ما هي الطريقة التي تمارس بها الطب؟ قد تكون أنت فاسد بسبب المال والحوافز التي تقدمها لك هذه الشركات الصيدلانية. إذا كنت مادياً أو علمياً، اشعر بتعلقك على سبيل المثال بالإلحاد، أنه مجرد اعتقاد أنه ليس حقيقة على الإطلاق. ليس لديك أي فكرة عامة إذا كان الله موجوداً أو غير موجود. أنك تتظاهر أنك تقدم الحجج، الأعذار والمبررات حول هذا الشعور لأنك مرتبط بهذا الموقف ومدى مقاومتك على سبيل المثال لفكرة أن هناك إلهاً أو أن هناك ملائكة أو أشياء أخرى من هذا القبيل. أنك ذاهب إلى وضع عقلاني مفرط لمجرد أن تتجادل معي وتنكر ما أقوله. إذا كنت رجل أعمال أو رئيساً أو مندوب مبيعات، لاحظ كيف تخدع العملاء وتستغلهم، ولاحظ كيف تتلاعب بهم، ولاحظ كيف تتلاعب بالتسويق، ولاحظ نوع الأعذار التي تبتكرها من أجل إخراج رجال الأعمال الآخرين من المال. يجب أن أخرجه من المال، لأنني إذا لم أخرجه من المال فسوف يخرجني من المال. وإذا كنت تشارك في أي نقاش، سواء كنت مشاركاً فيه أو كنت تراقبه، لاحظ ارتباطك بمواقف مختلفة في المناظرة، فأنت لا تحاول في الواقع أن تكون صادقاً في المناقشة التي تعلق عليها. شاهد سلسلة خداع الذات، وهذه بعض من أهم الحلقات التي نشرتها. لذا إذا كنت قرأتها وفهمت مدى خطورة مشكلة خداع الذات وكيف تكسرها، الأمر بسيط جداً. عبر سنوات من الاستبطان إلى الحد الذي تكون فيه على دراية وثيقة بكل حيل عقلك وكيف تتخذ قرارات جيدة في الحياة من خلال التأمل الذاتي، من خلال أن تكون جيداً في معرفة نفسك بعمق وتطوير وشحذ حدسك والاستماع إلى قلبك لتكتشف ما هو صحيح من خلال الاستبطان، من خلال بحث داخلي أصيل وصادق للغاية، تبحث بنزاهة عالية مع الموضوعية والحيادية وتتخطى كل الخداع الذي لا تبحث عنه في كتاب، لا تحصل عليه من معلم، تحصل عليه من خلال النظر إلى الداخل بصدق ذاتي بشكل جذري. وهذا هو الشيء الوحيد والطريقة التي ستحصل بها على الحقيقة.